نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على حوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من خلال هذا اللقاء المتجدد حول معالم الفضيلة وحول معالم القيم، والذي اخترنا له هذا العنوان، وهو جزء من حديث ورد عن النواس بن سمعان حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. موضوعنا في هذا اللقاء الإحسان إلى من أساء إلينا. لا شك أن الإحسان إلى من أساء إلينا يعتبر عنوانا للنجابة وعنوانا للمروءة في الإنسان الذي يدرك تماما أن الارتقاء لا يكون أبدا بالعلم وحده ولا بالفكر وحده، وإنما يكون أيضا الارتقاء بالسمو في الأخلاق. فهو أي الإنسان الذي يسعى دائما إلى نفدان الكمال في كل ما يأتي وفي كل ما يذر، يطلب كل سبب يعينه على تحصيل هذه الغاية أو تحصيل هذا المطلوب، وهو نفدان الكمال كما قلت. ولكن لا بد للإنسان من أسوة يتمثلها أمامه دائما ويستحضرها دائما أمام عينيه، ولا نجد في البشر من تحققت فيه معالم الأسوة الحسنة سوى رسولنا الكريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والذي قال فيه ربنا: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال فيه سبحانه وتعالى: إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال فيه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. ولقد كان صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يزال بسيرته عليه الصلاة والسلام، المثل الأعلى والأسوة الحسنة والقدوة الطيبة. فكم عفا وأصلح، وكم أحسن إلى من أساء إليه. بقراءتنا لسيرته عليه الصلاة والسلام، سيما فيما يتعلق بهذا الجانب وبهذا الخلق العظيم، الإحسان إلى من أساء إلينا، ولو أنه شاق على النفس، قد يتنازل الإنسان عن حقه أو عن بعض حقه، لكن ربما يكون هذا التنازل مع إحساس الإنسان بكزازة في النفس أو ضيق في النفس. نعم، يحصل هذا للكثيرين، حتى وإن أبدى تنازله أو إن أبدى صفحه عمن ظلمه أو عمن أساء إليه، لكن من الصعب أن يتبع هذا العفو بالإحسان إلى من أساء إليه. فهذه درجة أكبر، وهذه مرتبة أعلى. عفوك عمن ظلمك مرتبة كريمة ترتفع بها عند الله، ترتفع بها عند الله سبحانه وتعالى منزلة. وكما أشرنا في بعض الحلقات السابقة أن هناك تلازما بين كظم الغيظ وبين العفو، وأيضا نضيف إلى هذا التلازم أيضا هذه القضية: الإحسان إلى من أساء إلينا. ولذلك نجد هذا التلازم واضحا وبارزا في قول ربنا سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ، فبكظم الغيظ وإطفاء النائرة أو السائرة في النفس يحصل العفو. ثم إن أتبع الإنسان ذلك بالإحسان فهذا خير له، ولذلك قال سبحانه: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن هما أو هم أو هذه درجات ثلاث، درجات ثلاث: أولا الكظم، كظم الغيظ، ثانيا العفو، ثالثا الإحسان. ما الأمثلة التي نستطيع أن نذكرها من خلال قراءتنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل أن نذكر موقفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أذكر ما حكاه القرآن عن سيدنا يوسف الصديق. سيدنا يوسف الصديق عليه السلام، والذي حكى ربنا عنه حينما جمع الله بينه وبين إخوته بعد طول فراق وبعد جفوة دام أثرها ودامت آثارها طويلا، جمع الله بينه وبين إخوته. يوسف عليه السلام لم يعاتي إخوته في شيء مما فعلوه، لم يذكر لهم شيئا مما فعلوا، إنما حمد الله أن أزاح هذه المحنة وأن جمع الله بينه وبين إخوته. فانظروا إلى هذا الأسلوب القرآني الذي حمل حكاية قول يوسف عليه السلام. يقول سيدنا يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي الحق سبحانه وتعالى، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذا هو الإحسان، لقد أحسن إليهم ولقد وفى لهم حينما رآهم محتاجين، وفى لهم وحملهم بالخير الكثير ونسي ما فعلوه معهم. ولكن المدرك الأهم في قوله: وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، المركز هو المدرك هو أن يوسف عليه السلام يشير إلى أن العلاقة بين الإخوة ما ينبغي أبدا أن تؤثر فيها كل هذه الأمور أو كل هذه التصرفات التي تصدر عن جهل. وقد التمس لهم العذر ربما من خلال قوله: وجاء بكم من البدو. وهنا نستعمل نحن إذا استعملنا كلمة التحضر فإنما نستمدها من هذا السياق القرآني، نستمدها من قوله: وجاء بكم من البدو، فكأنه يشير إلى معنى الحديث الشريف: من بدا جفا. اللي عايش في البادية بتبقى عنده جفوة وعنده قسوة، لأنه يعيش بين صخور، فهو يكتسب من هذه الصخور ومن هذه الجبال صلابتها وقسوتها. وجاء بكم من البدو. إذن هذه الكلمة وإن كنا نرى أنها مستحدثة إلا أن لها أصلا في كتاب ربنا. جاء بكم من البدو. سيدنا يوسف كان بيتعامل مع أخواته معاملة متحضرة، معاملة متحضرة راقية. ولذلك نلحظ هذا في دلالة الالتفات. كان من الممكن أن يقول: وجاء بكم من البدو بعد أن نزغكم الشيطان. كان ممكن يقول، لأن التصرف هذا التصرف ما صدر إلا عنهم أو منهم، هم الذين أساءوا إليه، فكان من الممكن أن ينسب الأمر إليهم أو ينسب نزغ الشيطان إليهم. كان من الممكن أن يقول: من بعد أن نزغكم الشيطان. كان من الممكن أن يقول: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينكم. لكنه التفت إلى ذكر الأخوة، أي التفت إلى الغيبة بعد المخاطبة. لم يقل من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبينكم، إنما قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يذكرهم بهذه الصلة القريبة الوثيقة المتينة، وهي صلة الإخوة من أخيهم، صلة الإخوان من أخيهم: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هذا مدرك عظيم. أما من سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالأمر متسع، المواقف التي تدل والتي تؤكد على أنه صلى الله عليه وسلم طالما أحسن إلى من أساء إليه. قد تكون الإساءة موجهة إلى شخص الإنسان، وقد تكون الإساءة واقعة في حضور الإنسان. وأشدهما أو أشقهما على النفس إن الإساءة تبقى موجهة لي مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما يكون ماشي في الطريق ويعترضه شخص أو رجل فيأخذ بمجمع ثوبه وحبوة ردائه ويجذبه جذبة شديدة ويقول أعطني من مال الله لا من مالك، حتى أثرت حاشية الرداء في رقبته وكان الرداء غليظ الحاشية، فمحك النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الصحابة قد هموا به ولكن نهاهم وأشار إليهم وأجزل له العطاء. هذا باختصار، فهذا موقف واحد من عشرات بل من مئات المواقف التي تؤكد لنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان كالبحر لا تعكره الدلاء. وهكذا أرجو أن نكون قد استفدنا من هذا اللقاء، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل على أو للعمل من أجل التخلق والتحقق بهذا الخلق العظيم. وريثما نلتقيكم إن شاء الله أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.